يقول: ما حكم رش القبر بالمسك؟ رش القبر بالطيب والمسك وغيره ما له أصل في السنة النبوية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. إذن هو ليبخر الميت وليس القبر. وجاء عن ابن عمر أنه كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا. أما وضع الطيب على القبر، وضع الزهور على القبر، تشبه بالنصارى، هذا من عادات الكفار، ليس لنا في هذه حرام، يحرم علينا أن وضع الزهور على المقابر هذه، وزراعة المقابر وجعل المقابر جنات تجري من تحتها حدائق، هذا من شغل الكفار، ما هو من عمل المسلمين أبدا. وبعضهم يتصور أنه ينفع الميت، يعني يجي بعد شهر شهرين يرش ماء ويحط عطر ويزرعوا له ياسمين وفل وورود، إيش تفكر أنت؟ تحت إما أن يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، وإلا يصير تضيق عليه قبره، يضيق حتى أضلاعه تركب بعضه فوق بعضه والعياذ بالله. طيب،